حديث 245 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كيس أنس كري مالك خدج رازي بتن يقوتي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بل قال پیغمبري صلاة خدي لي بن بيجت كر فيضع أحدنا طرف الثوب بجا ايكش ما درابتن رخي جلك خو دان تجه سجد خو من شدة الحر اجدجواريا جرمي في مكان السجود الجهسي اف اثرها عندك علامه كليه دليل السرهم دي هكا مروف نتيجه بكتن او فايده بخو اسجلك خو ببينت ابدانت بن ان ياخو اتسجده دا قيدينينا وسجده مروف يا تماما ويا درست جاكه اف جزئها اف تدانايا بن ان ياخو اب حركاته اب لبلبتن او نلبلبت چونکو هندک علما تفصیلک یا اخستی.